الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لسنا بحاجة إلى الكلام عن الفقه وأهميته، الفقه في الدين وشرح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو أردنا ذلك لاحتاج إلى دورة بيان منزلة الفقه وشرح الحديث، يحتاج إلى دورة كاملة. وكلام أهل العلم على الحديث طويل جدا، أن الإفصاح لابن هبيرة في مجلدين في شرح هذا الحديث. هذا بالنسبة للفقه وكيفية التفقه ودراسة الفقه، أيضا مشروحة عند أهل العلم وفي جوادهم وطرائقهم المألوفة، معرفة ذلك يغني عن ما نريد أن نقوله، وإن كان مهم بالنسبة لمبتدئ الطلبة، بمعنى أن الطالب كيف يدرس الفقه، لا سيما وقد ظهرت بعض الدعاوى التي ظاهرها الحق ولا يظن بأهلها إلا خير، وأن التفقه من الأصل من الكتاب والسنة. هذا الكلام صحيح، فأصل العلوم كلها الكتاب والسنة، لكن كيف يتفقه طالب العلم من الكتاب والسنة، وهل يستفيد ويستعين مما كتبه أولي العلم في هذا الباب ومن أقوال أئمة الإسلام وفقهاء الأمصار، أو ينكب عن ذلك كله جانبا ويعنى بالكتاب والسنة ويستنبط مباشرة من الكتاب والسنة. لا شك أن المبتدئ حكمه حكم العامي، والعامي فرضه التقليد وسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. هذا غير المتعلم، غير العالم يسأل أهل الذكر، ومن سؤال أهل العلم قراءة ما كتبوه ودونوه من أقوالهم، لأن أجوبتهم الناطقة قد لا تتيسر في كل وقت، فيرجع حينئذ إلى مدوناتهم الصامتة. فطالب العلم المبتدئ حكمه حكم العام، يتفقه على الجواد المعروفة عند أهل العلم بأن يعتمد متنا يختاره له من ينصح له في الاختيار، وكل بلد عندهم ما يعتمد من المتون، ونحن في هذه البلاد المعتمد عندنا في الغالب كتاب الزاد، إلا أن كتاب الزاد ينبغي أن يكون للطبقة الثانية من طبقات المتعلمين، ويقرأ قبله الكتاب الذي بين أيدينا العمدة، لأنه أوضح في العرض وأقل مسائل. الزاد فيه شيء من الخفاء والغموض، لكن هذا أوضح منه وأيسر، وقد ألفه مؤلفه الإمام الموفق، وهو على ما لقب موفق في علمه وعمله، وظهرت البركة في آثاره ومؤلفاته. فألف للمبتدئين هذا الكتاب على رواية واحدة، وصدر كل باب من أبوابه بآية أو حديث صحيح، وبنى عليه مسائل الكتاب، ثم ألف للطبقة التي تلي هذه الطبقة كتاب المقنع على روايتين، ليتمرن الطالب الترجيح بين الروايات بالأدلة في إطار المذهب. ثم ألف الكافي، وذكر فيه من الروايات أكثر من روايتين، أحيانا ثلاث وأحيانا أربع، وأحيانا يستوعب ما روي عن الإمام ويذكر الدليل، ليتعلم الطالب كيف يستنبط من الدليل وما وجه الاستدلال من الخبر. وألف للمنتهين كتاب المغني الذي ذكر فيه أقوال أهل العلم، من يوافق المذهب ومن يخالف، بالأدلة، لكي يتأهل الطالب للاجتهاد، لأن الطالب إذا اعتمد على متن وتصور مسائله تصورا صحيحا بمراجعة الشروح والحواشي ومزاحمة الشيوخ ومدارسة الأقران استدل لهذه المسائل، ونظر في أقوال أهل العلم الموافق والمخالف، ووازن بين أدلتهم، وحينئذ يخرج بالقول الراجح، وبعد ذلك يتأهل للاجتهاد. ثم نقول له حينئذ إذا أنهى متنا على هذه الطريقة تفقه من الكتاب والسنة، أما قبل ذلك فتوجيهه إلى التفقه من الكتاب والسنة مباشرة تضيع له. فالجواد المسلوكة عند أهل العلم المطروقة منذ قرون تواطأت عليها الأمة وتتابع عليها علماء الإسلام هي الوسيلة الناجحة لتحصيل الفقه وغيره من العلوم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا متن متين متوسط صالح للمبتدئين من الطلبة نافع، ألفه مؤلفه ليكون الدرجة الأولى في السلم، سلم الصعود إلى قمة العلم، وعرفنا أن الدرجة الثانية عند مؤلفه المقنع ثم الكافي ثم المغني. قد يقول قائل هل نكتفي بقراءة الكتب ولا نحتاج إلى أن نتردد على الشيوخ، إما لبعدهم ولكون البلد لا يوجد فيه من يتصدى لإقراء هذه العلوم، وهذا موجود في كثير من أقطار العالم الإسلامي، أو لبعد المسافات داخل هذه المدن، فإذا أراد الإنسان أن ينتقل من حي إلى حي في مدينة كبيرة مثل الرياض يحتاج إلى وقت. نقول لا غنى عن مزاحمة الشيوخ وثني الركب أمامهم لتعلم العلم والعمل معا، فكثير من الشيوخ يستفاد من سمته وهيئته أكثر مما يستفاد من علمه. على طالب العلم أن يقرأ القسم الذي يراد شرحه قبل الحضور، وقل أن يفلح من لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، قل أن يفلح يقرأ القسم الذي يراد شرحه في الدرس ثم يراجع عليه الشروح والحواشي ويدارس الزملاء. قد ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في المدخل طريقة سلكوها لدراسة العلم الشرعي، ويهمنا من ذلك الآن الفقه. يقول نقرأ المقطع، مجموعة من الطلاب 5-16 يقرؤون المقطع الذي يراد شرحه، ثم ينفرد كل واحد عن زميله ويشرح هذا المقطع حسب ما يفهمه منه، حسب فهمه، ثم يجتمعون فيقرأ الشرح الذي ألف على الكتاب من قبل أهل العلم، وكل واحد منهم بيده ما شرحه، فيصحح أخطاءه، يخطئ في الفهم، فإذا سمع الشرح صحح، وحينئذ يثبت الشرح بهذه الطريقة ويجتث الخطأ من أساسه. ثم تقرأ الحواشي، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الشيخ ليأخذوا عنه ما زاد عنده من علم وما يفيده من تقريرات باطلاعه على الكتب في غير مظانها، الفوائد في غير مظانها. كثير من أهل العلم عنده من العلوم والمعارف بسبب سعة اطلاعه ما لا يوجد في مظانه، يفيد في مسألة فقهية لمجرد قراءة في كتاب من كتب الأدب أو التاريخ، يفيد في مسألة عقدية لأنه قرأ في رحلة من الرحلات لأحد من أهل العلم. وكم من مثال أوردناه في أبواب توحيد الإلهية في شرح كتاب التوحيد، كم من مثال أوردناه من الرحلات، على سبيل المثال رحلة ابن بطوطة فيها أمثلة كثيرة لما يخل بتوحيد الألوهية. فالاطلاع بهذه الطريقة، ونوصي طالب العلم بسعة الاطلاع، وحينئذ يتفتق ذهنه ويستعد لاستيعاب جميع العلوم حينئذ، يعني بعد تجاوز مرحلة التأصيل والتأسيس في بداية الأمر يقرأ في العلوم كلها. أقول إذا طلب العلم على هذه الطريقة وذهب إلى القراءة على الشيخ وإفادة ما عند الشيخ، فإنه حينئذ يثبت ما عنده من علم ويستقر، يكون علم مضبوط مؤصل متقن. أما من يحضر الدرس عند الشيخ لا بأس، ما عنده مشكلة، جالس ويسمع ويفهم، فإذا خرج ترك الكتاب، بعضهم يترك الكتاب في المسجد، وبعضهم يتركه في السيارة، وبعضهم يتركه في البيت ويأخذه إذا أراد أن يرجع دون أن يفلح، قل أن يفلح كما يقول أهل العلم، مثل هذا قل أن يفلح، لأن العلم يحتاج إلى مدارسة. أقول لسنا بحاجة إلى مزيد البسط في هذه المسائل، بمفردها تحتاج إلى دورات، كيف يطلب طالب العلم، كيف يقرأ، وماذا يقرأ، وماذا يدون، وماذا يحفظ. المقصود أن هذا يحتاج إلى أوقات طويلة، فنبدأ بالمقصود. سم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، الكتاب كما مر بكم مرارا في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب المناسك، كتاب البيع. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة يدل ويدور على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، ومنه قيل للخرازين كاتبون، كما جاء في قول صاحب المقامات الحريري: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا، وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. كاتبين يعني الخرازين، قال لهم كاتبين، سماهم كاتبين لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود فيخرزونها ويخيطون بعضها ببعض، فهم من هذه الحيثية كاتبون، لأن الكتابة أصلها الجمع. والمراد هنا المكتوب، المراد هنا المكتوب الجامع لمسائل البيع، لمسائل البيع. والبيع مصدر باع يبيع بيعا، باع يبيع بيعا. ويقول أهل العلم أن البيع مأخوذ من الباع، البيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، كل واحد من المتبايعين يمد باعه. لماذا؟ المشتري يمد باعه ليأخذ السلعة، والبائع يمد باعه ليأخذ القيمة. البيع مصدر، فكيف يؤخذ من غيره؟ والمصدر أصل لجميع المشتقات، وكونه أصلا لهذين انتخب، كما يقول ابن مالك رحمه الله. كيف يكون مأخوذ من الباع؟ الحضانة مأخوذة من الحضن، حضن يحضن، حضنا وحضانة مصدر، والمصدر أصل. نعم، يعني رأي الكوفيين، الكوفيين رأيهم من الأصل الفعل وليس المصدر، رأي الكوفيين الأصل الفعل وليس المصدر، رأي البصريين وهو المرجح أن الأصل المصدر. لكن الباع فعل، هم يقولون البيع مأخوذ من باع، لا، لو قالوا إن البيع مأخوذ من باع قلنا ماشي جاري على مذهب الكوفيين، لكنهم يقولون البيع مأخوذ من الباع، مأخوذ من الباع. نعم، هو يشبه الفعل في الصورة، الباع، نعم، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. والباع هو عبارة عن اليدين معا إذا مدتا هكذا، هذا هو الباع. نعم، فهذا ليس بفعل، لو كان هو يشبه في الصورة باع، يشبه باع، لكن ليس المقصود الفعل. على كل حال، هم يأخذون الاسم من أدنى مناسبة، من أدنى مناسبة في بداية التسمية، تؤخذ من أدنى مناسبة ولا يلاحظ فيها الاشتقاق الاصطلاحي. البيع عرفه المؤلف بأنه معاوضة المال بالمال، معاوضة المال بالمال، هذا تعريفه. الأصل في الترتيب، ترتيب التأليف، أن يبدأ بالتعريف أو بالدليل. المؤلف عندنا بدأ بالدليل، البيع جائز، يعني إن قلت بالكتاب والسنة والإجماع، هذا دليله، دليله الكتاب وأحل الله البيع كما قال المؤلف، والسنة والأدلة مستفيضة، نعم، وأجمع العلماء على جوازه لمسيس الحاجة إليه، لمسيس الحاجة إليه. فكل إنسان بحاجة إلى ما بيد أخيه، وقد لا يبذل من بيده الحاجة إلى أخيه دون معاوضة، فاحتيج إلى البيع حاجة ضرورية، ضرورة وليست مجرد حاجة. فالكتاب والسنة والإجماع تضافرت على حل البيع. وقد أورد المؤلف قوله جل وعلا: وأحل الله البيع. وعلى هذا، من حرم البيع حكمه؟ من قال البيع حرام، نعم، يكفر. لماذا؟ لأنه حرم ما علم حله بالضرورة من دين الإسلام، نعم، فحله معلوم بالضرورة. وأحل الله البيع، ثم بعد ذلك عرفه بقوله: والبيع معاوضة المال بالمال. فهل الترتيب الطبيعي عند أهل العلم تقديم الدليل أو تقديم التعريف؟ الدليل لبيان الحكم، والحكم فرع عن التصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لا يكون إلا بالحد، التصور لا يكون إلا بالحد الذي هو التعريف. نعم، لو قيل لك مثلا جاء لك باسم لا تدري ما حقيقته، قال يجوز أكله حيوان لا تعرفه أنت، فقال يجوز أكله، أنا ما أعرف علشان أسأل حكمه، فأنت لابد أن تتصور ما يراد حكمه قبل بيان حكمه. ولذا يبدأون بالتعريف ثم بالدليل، وهنا المؤلف قدم الدليل. لماذا؟ لئلا، نعم، هو بدأ بهذا، مشى على هذا، مشى على هذا لئلا يقدم كلامه على كلام الله وكلام رسوله، لئلا يقدم كلامه على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يفتتح الكتاب أو الباب بنص، وإن كان عندهم ترتيبهم الطبيعي أن يتصور الشيء بوضوح ثم بعد ذلك يبين حكمه. والبيع معاوضة المال بالمال، معاوضة مفاعلة، والمفاعلة لا بد أن تكون من طرفين، معاوضة مفاعلة من العوض، فالمفاعلة من الطرفين، من مشتري وبائع، من بائع ومشتري، فالبائع يدفع عوض وهو السلعة، والمشتري يدفع العوض وهو الثمن، فهي معاوضة وهي مبادلة، مبادلة مال بمال، فالبيع معاوضة المال بالمال. خاص بمعاوضة المال بالمال أو يلحق به ما في حكم المال من المنافع المباحة، ما هو في حكم المال من المنافع المباحة. نعم، يعني الخاص بالمال، يعني كتب المتأخرين، متون المتأخرين تضيف المنفعة، لأن المنفعة في حكم المال، مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة يسمى بيع. ولذا أدخل أهل العلم في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، أدخلوا إجارته على إجارته. لو استأجر زيد من عمرو شقة ب10,000، فجاء شخص إلى صاحب الشقة وقال أنا أخذها منك ب12,000، طلعها الرجال ونأخذها منك ب12,000، أو جاء إلى المستأجر وقال عندي لك شقة أفضل منها ب8,000، يجوز ولا ما يجوز؟ هو ما اشترى شقة، اشترى منفعة. يدخل في النهي عن البيع على البيع ولا يدخل؟ يدخل، لأن المنافع المباحة في حكم الأعيان. من هذه الحيثية معاوضة المال بالمال، المؤلف ذكر صور كل صورة منها تدل على شرط من شروط البيع. شروط البيع كم؟ نعم، 7. شروط البيع، شروط صحة البيع 7، وشروط صحة البيع غير الشروط في البيع، لأن عندك شروط لصحة البيع، ومعنى الصحة النفوذ وترتب الآثار على العقد، يشترط لهذا 7 شروط. الأول أن يكون العاقد جائز التصرف، جائز التصرف بمعنى أنه لا بد أن يكون رشيدا، والرشد في المال معروف. الثاني أن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون المثمن معلوما، أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، أن يكون مقدورا على تسليمه. بقي 1، ذكرونا يا أخوان. نعم، الرضا. الرضا بين المتعاقدين، الرضا بين، هذه الشروط السبعة. كل جملة من الجمل التي أوردها، كل حكم مما أورده المؤلف يعود إلى شرط من هذه الشروط. يجوز بيع كل مملوك، أن يكون البائع مالك للسلعة، بيع كل مملوك، مملوك بأن يكون الملك تام مستقر. عندك كتاب وقف، يجوز تبيعه ولا ما تبيعه؟ أنت مالك ولا ما أنت مالك؟ نعم نعم، هذا يفيد الاختصاص، كونه بيدك يفيد اختصاصك به، لكن لا يعني أنك مالك له. فيه نفع مباح، فيه نفع مباح، لكن لو خلع من النفع ما في نفع بالكلية، يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن شراءه من باب إضاعة المال، لأن شراءه من باب إضاعة المال، وبيعه على من يريد شراءه تعاون على هذا المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. نفع مباح، قد يكون هناك نفع لكن هذا النفع ليس بمباح، ولذا قال ولا ما نفعه محرم، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، فلا يجوز بيعه على ما سيأتي. إلا الكلب، هنا الكلب فيه نفع، ونفعه مباح، الذي هو الصيد مثلا أو حراسة الزرع أو الماشية. نعم فيه نفع ونفعه مباح. أصحاب المتون المتأخرة ماذا يعبرون عن مثل هذا الكلام؟ يقول أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، بلا حاجة. إيش معنى مباحة النفع بلا حاجة؟ أن يكون النفع من طبعها، وليست إباحة نفعها للحاجة، يعني من غير اقتران بحاجة. الكلب الآن مباح النفع، لكن نفعه للحاجة، لحاجة خارج عنه، وهي حراسة الزرع، حراسة الماشية، الاصطياد بواسطته. إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، لأن نفعه وإن كان مباحا إلا أنه مربوط بالحاجة، ولا غرم على متلفه. لماذا؟ لأنه ليس بمال، ليس بمال. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه، مباح النفع. الآن بيع ما فيه نفع محرم، يعني نفع على حد زعم من ينتفع به، وإلا المحرم ليس فيه نفع بكلية. نعم فيه نفع على حد زعم من ينتفع به، وهذا النفع المزعوم محرم، كالأشرطة التي تحوي المواد المحرمة كالصور والأغاني وغير ذلك، هذه لا يجوز بيعها، لأنها وإن كان فيها على حد زعم مقتنيها نفع، إلا أن النفع غير مباح، وعلى هذا لا يجوز بيعها، ولا غرم على متلفها، يعني من رأى صنم كسره لا غرم عليه، من رأى شريط أغاني أو أشرط أو شيء كسرها لا غرم عليه، لأن نفع غير مباح، وإن كان ينازع في كون هذه المواد مشتملة على نفع، فالحرام ليس بنفع. ولذا قالوا في الخمر، سألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وإيش؟ ومنافع، وهذا قبل تحريمها، أما بعد تحريمها فإنها قد سلبت هذه المنافع. ولا يمنع أن يكون الشيء الواحد مشتمل على نفع وضرر، لكن إذا كان الضرر راجحا نعم فالحكم التحريم ولو اشتمل على نفع يسير. فإنه لا يجوز بيعه يعني الكلب ولا غرم على متلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. طيب، احتاج مريض لدم وطلب من يتبرع فما وجد من يتبرع، فقال اللتر 100 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن الدم أيضا، لا يجوز بيعه. يعني ما يأتي من غير مشارطة ولا معاوضة، كون كذا تبرعت مرارا من باب التشجيع لا من باب المعاوضة، تأخذ جائزة ولا هدية ولا إذا تبرعت أعطوك شيء تشربه، هذا ليس معاوضة، هذه فلا يدخل في البيع. المعاوضة أن تقول اللتر بكذا، أو يكون الدافع لك هذه الجائزة، هذه معاوضة، فلا يجوز أن تأخذ عليه عوض. فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد في حديث أبي هريرة أو زرع نقص من عملي كل يوم قيراطان. قيراط رواية صحيحة، وعند مسلم قيراطان. القيراط جاء تفسيره في الترغيب في صلاة الجنازة واتباع الجنازة ومشاركة المشاركة في دفنها، صلاة قيراط، ثم إذا تبع حتى تدفن كان له قيراطان. جاء تفسير القيراط بما يعادل جبل أحد. فهل القيراط هنا في باب اقتناء الكلب مثل القيراط في صلاة الجنازة؟ أولا، القيراط المتعارف عليه أنه جزء من 24 جزءا من إيش؟ نعم، يعني شيء يسير، لكن في باب الفضل وفي باب الترغيب جاء تفسيره بما يزن جبل أحد، أو قيراطان أدناهما مثل جبل أحد كما جاء في بعض الروايات، وفضل الله واسع. فإن كان القيراط في باب اقتناء الكلب مثل القيراط في باب الصلاة على الجنازة، فالأمر جد خطير. كل يوم قيراط قيراطين، علشان إيش؟ علشان أخص المخلوقات كلب. ومع ذلك كثير من المسلمين مع الأسف الشديد يقتني الكلب، والدافع لذلك تقليد الكفار لا أكثر ولا أقل، الدافع لذلك تقليد الكفار. إلا كلب ماشية، يعني محتاج إلى هذا الكلب ليحرس هذه الماشية، أو صيد تخذه آلة يصطاد بها ما يحتاج إليه من ما يأكله، أو زرع في حديث أبي هريرة، ويقول ابن عمر وكان أبو هريرة صاحب زرع، كان أبو هريرة صاحب زرع. وماذا نفهم من قول ابن عمر وكان أبو هريرة صاحب زرع؟ هل نفهم من هذا أنه يتهم أبا هريرة؟ نعم، ويؤكد أن أبا هريرة ضبط هذه اللفظة، لأن من يحتاج إلى الشيء يحرص عليه فيضبطه ويتقنه، من يحتاج إلى حكم من الأحكام يحرص عليه. إذا كان أبو هريرة صاحب زرع بيهتم بهالجملة بيضبطها، مع أنه يضبط ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، هو حافظ الإسلام على الإطلاق، لكن ابن عمر أراد أن يبين أن هذه اللفظة وإن تفرد بها أبو هريرة فإنه لا استدراك عليه، لأنه سوف يضبط، هو محتاج إلى هذه الجملة وضبطها وإن نسيها غيره. وإن كان بعض المفتونين يظن أن ابن عمر يتهم أبا هريرة، حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يضع أبا هريرة شيئا وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محتاج إليه، لا يقول هذا إلا رجل مفتون، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أن يحببه إلى الناس، يحبب الناس إليه، فالذي لا يحب أبا هريرة رجل متهم في دينه، رجل يتنقص أبا هريرة. ويذكر أهل العلم، ذكر شيخ الإسلام وقبله جمع من أهل العلم، أن شخصا وقع في أبي هريرة فنزلت حية من سقف المنزل فلسعته فمات من بينهم، وأعداء الإسلام يطعنون في أبي هريرة. لماذا أبو هريرة على وجه الخصوص؟ لماذا لم يطعنوا في أبيض بن حمال من الصحابة؟ لماذا؟ نعم، إذا طعن في أبي هريرة طعن في الدين كله. أبيض بن حمال ما يروي إلا حديث واحد سهل، لكن ما يبون مثل هذا، يعني بدل من أن يطعنوا في أبي هريرة لابد أن يطعنوا في 1000 من الصحابة في مقابل أبي هريرة، فلا يطعن في أبي هريرة إلا مغرض عدو للإسلام والمسلمين يريد هدم الدين، فرضي الله عن أبي هريرة. شوف الاختلاف الروايات بين قيراط وقيراطين، مما قاله أهل العلم أنه كان في أول الأمر قيراط، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بأنه شدد في هذا الأمر فزاد إلى قيراطين، ومنهم من قال لا، قيراط بالنسبة لأهل البوادي، لمن اقتناه من أهل البوادي، وقيراطان لمن اقتناه من أهل الحاضرة. لماذا؟ لأن أثره وضرره في البوادي أقل من ضرره في الحواضر. في البوادي الناس ما يخافون من الكلاب ولا يتأثرون منها مثل تأثر أهل الحواضر. فعلى كل حال، كلما ازدادت الحاجة إلى الشيء خف حكمه. وهل يدخل القياس في مثل هذا الباب؟ نقول حراسة ماشية أهم من حراسة الماشية، حراسة قل أطفال المسلمين يجعل عند باب مدرسة مثلا، لا يدخلها ذئاب ولا يدخلها أشياء مفترسة ولا أهم من الماشية. الكلاب البوليسية التي بواسطتها يكتشف أصحاب الجرائم، هل يقاس عليها ولا يقاس؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، أن يكون البائع مالك للسلعة أو مأذون له بالتصرف فيها. هذا من شروط البيع، أن يكون مالك للسلعة أو مأذون له في بيعها كالوكيل. هنا قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. لما جئت إلى بيتك من عملك أو من المسجد وجدت شخص يحرج من يسوم السيارة 10-20-30 نصيبك، طيب في سيارتي، مثل هذا يسمى التصرف التصرف الفضولي. يجوز مثل هذا التصرف ولا يجوز؟ هذا غير مالك ولا مأذون له. متى يجوز مثل هذا التصرف؟ إذا أجازه صاحب السيارة، إذا أجازه المالك صح، وإلا فلا، لأنه اختل شرط. تصرف فضولي، يبيع سلعة سيارة بيت من غير إذن صاحبها إن أذن صاحبها بعد ذلك صح، وإلا فلا، لتخلف شرط من شروط البيع وهو أن يكون البائع مالك للسلعة أو مأذون له بالتصرف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. كثير من المعاملات القائمة الآن في البنوك لا سيما في مسائل الديون يعتمد على هذا. يأتي المحتاج إلى التاجر أو البنك فيقول له: أنا أريد، محتاج مبلغ 100,000، محتاج إلى مبلغ 100,000. قال: خلاص أنا ببيع عليك سيارة 110,000 على أن تسدد خلال سنة، أبيع عليك سيارة، هو غير مالك للسيارة، البنك لا يملك السيارة الآن، إن أبرم معه العقد ووقع عليه والتزم بلوازمه قبل أن يملك البنك السيارة وقع في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، وحينئذ باع سلعة لا يملكها. إن كان مجرد وعد قال له: ابحث عن سيارة وأبيعها عليك بمبلغ كذا، اشتريها بمبلغ 100 وأشبيع عليك، هذا مجرد وعد، فإذا ملكها التاجر بناء على هذا الوعد غير ملزم ملكها ملك تام مستقر، ثم باعها على الطرف الآخر، والطرف الآخر بالخيار إن شاء أمضى البيع، إن شاء أمضى ما وعد عليه أو ترك، فالبيع صحيح، لأن مجرد الوعد لا يترتب عليه حكم. عرفنا الفرق؟ الفرق أن زيد من الناس جاء إلى تاجر قال: أنا محتاج إلى 100,000، فقال له: خلاص أنا بدور سيارة ب 100,000 وبيع عليك 110 تسددها خلال سنة، أو 120 تسددها خلال سنتين، وهكذا. قال: خلاص. لكن ما يبرم معه عقد، مجرد وعد بينهما، فيذهب التاجر ويبحث عن سيارة قيمتها 100 ويشتريها، يملكها ملك تام مستقر بإيجاب وقبول وقبض، ولا يلزم مع ذلك أن تحول الاستمارة من اسم فلان أو فلان، يشتريها ويدفع قيمتها ويملكها ملك تام مستقر، ثم بعد ذلك يستدعي المحتاج للدين فيقول له: خلاص الآن السيارة جاهزة، هذه تتشري ولا ما أنت بشاري. لا يلزمه بالوعد السابق، إن ألزمه بالوعد السابق فقد باع ما ليس عنده. إن أبرموا العقد من جديد ووقع عليه من جديد والتزم به من جديد بعد ملك التاجر للسيارة، لا، بيع صحيح، صار مالكا له، ومجرد الوعد لا أثر له. وهذه يحصل السؤال عنها كثير كثير جدا، ونقول كون التاجر يخرج الاستمارة باسمه أو يحولها من اسم صاحبها الأول إلى اسمه ثم ينقلها، هذا قد زائد على العقد الشرعي، لأن العقد الشرعي إيجاب وقبول. وكثير ما يسأل عن مثل هذا، لماذا؟ لأنه إذا كان في الاستمارة أسماء كثيرة تنزل قيمتها، لكن لما يشتريها التاجر من الوكالة بدون اسم، نعم، ومباشرة تخرج باسم المشتري الثاني، لا شك أن قيمتها تكون أرفع. أو حتى لو أراد المشتري الثاني يبيعها ويستفيد من قيمتها بأوراق جمرك على ما يقولون، أرفع لقيمتها. والبيع الشرعي عقد إيجاب وقبول، بعت واشتريت، هذا البيع الشرعي. أما تقييده في السجلات واستخراج هذا قدر زائد، هذا ما في شك أن فيه زيادة احتياط، لكنه لا يترتب عليه صحة ولا فساد العقد. يعني مثل لو شخص عقد على امرأة: زوجتك ابنتي، قال قبلت بحضور الشهود، هذا العقد شرعي، أنت صارت زوجته بجميع حقوقه وحقوقه، ترتبت عليه جميع الآثار، كونه يسجل بالدفتر الأخضر أو ما يسجل، هذا قدر زائد، مثل استمارة السيارة. وإلا فالأصل في العقود إيجاب وقبول، ولا يجوز بيع ما ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه طيب شخص باع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك، البيع بهذه الصورة لا شك في تحريمه، لا شك في تحريمه. هل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ باع السيارة قبل أن يشتريها وأبرم العقد ثم اشترى السيارة، عقد صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. هل هو ربا أو ليس بربا؟ ليس بربا، عقد محرم وباطل لكنه ليس بربا. فنفرق بين هذا وذاك. ولا يبع ما لا نفع فيه كالحشرات، لا نفع فيه كالحشرات، لأنه من شرط البيع أن تكون العين المباحة مباحة النفع، وهذا لا نفع فيه، الحشرات لا نفع فيه. لكن لو قدر أن حشرات فيها نفع، نعم، هو ما في شك أنه يدخل في بعض العقاقير الطبية يركب من بعض السموم، لكن هم يقولون بخلاف ما فيه نفع كعلق لمص دم، دم فاسد تجيب علق نوع من الحشرات تمصه، هذا فيه نفع. مقصود أنه إذا لم يكن هناك نفع فشراء مثل هذه العين إضاعة للمال، وقد جاء النهي عن إضاعة المال. هذا بالنسبة للمشتري ظاهر أضاع المال، البائع نعم كيف نقول لا يبيعه؟ ما أضاع مال، جنى مال، نعم تعاون. لأن القاعدة أن ما حرم أخذه حرم دفعه والعكس. بعض الناس يشتري من غزا بلاد المسلمين من الأمور التي لا نفع فيها، هناك حدائق يسمونها أحياء جميلة كثير منها قبيح، تباع بأقيام مرتفعة، أنواع من الحشرات ومن الحيوانات ومن لا نفع فيها بكل البتة، السنور يباع ما أدري بألوف، نعم الهر، القط، ها يباع أشياء محنطة لا قيمة لها، يباع أمور، كل هذا من إضاعة المال، من إضاعة المال. تشتري منهم القط وتشترط عليهم أن يتولون تنظيفه، تجيبه كل أسبوع أو كل 10 أيام يغسل ويمسح ما أدري بكم بعد بتسعيرة عندهم، نعم كيف؟ شيء اسمه ضياع، ما هو فراغ بس ضياع. تصل إذا مسحوا السيارة أعطوك ثم مناديل وأعطوك الكلام الراضي، صحيح والله، يعني خواء في كثير عند كثير من المسلمين، يعني اهتمام، يعني تشوف ناس كبار كأنهم أطفال، يعني شيء ما يخطر على البال. كان الناس إلى أجل قريب، ناس شخص يشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها بأكله بدون مقابل، لا أن يأكل فقط ولا أن تشترى هذه الأمور بألوف، هذه إضاعة، وقد نهى عن إضاعة. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، هذا إذا قلنا إن فيها نفع. ولا يمنع أن يكون هناك أشياء مشتملة على نفع يسير وضرر كبير، وحينئذ تكون في حيز المحرم، من قسم المحرم، وإن كان فيها شيء من النفع اليسير. فالعبرة بالغالب، كالخمر والميتة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد نهى عن بيع الخمر والميتة والأصنام. حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والحديث في الصحيحين. ما أودنا أن نستطرد يا أخوان، وإلا هناك أمور كانت مباحة ثم حرمت كالحمر الأهلية، والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات، نعم، ويحرم عليهم الخبائث. ماذا عن الحمر الأهلية؟ هل هي طيبة أو خبيثة؟ جاء في الحديث أنها ركس ورجس، فهي خبيثة. فهل نقول أنها لما كانت حلال هي طيبة ثم انقلبت إلى خبيثة بعد أن حرمت؟ أو نقول عينها ما تغيرت، والمسلم يجب أن يدور مع النصوص حيثما دارت، إن أباحت أباح وإن حرمت حرم، بغض النظر عن كونها طيبة وخبيثة. مسألة يطول بحثها. ولا بيع معدوم، نعم، هي مباحة النفع من غير حد، مثل السيارة، هي مباحة النفع مطلقا، منفعتها مباحة مطلقا، ما هو مثل الكلب. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته، كالذي تحمل أمته أو شجرته. لماذا؟ لأنه، هل نقول لأنه معدوم؟ كالذي تحمل هو معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، ففيه أكثر من علة. كالذي تحمل، يعني ما بعد حملت إلى الآن، لم تحمل بعد، كالذي تحمل أمته أو شجرته، فهو معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه. لكن بيع الحمل، بيع الحمل، الحمل معدوم ولا موجود؟ موجود، لكنه مجهول وغير مقدور على. ولذا جاء النهي عن بيع حبل الحبلة، أو مجهول كالحمل، أو مجهول كالحمل، لأنه لا يدرى أذكر أم أنثى، واحد أو اثنين، نعم. ماذا عن أوصافه؟ هل هو سوي أو غير سوي؟ تام الخلقة أو غير تام الخلقة؟ المقصود أنه مجهول فلا يجوز بيعه، لأنه لا بد أن يكون المبيع معلوم، لا بد أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة منضبطة، نعم، أي لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الحمل بمفرده لا يجوز بيعه، لكن شاة حامل أو بقرة حامل أو ناقة حامل لا بأس، أو جارية حامل، لأن الحمل تبع، وحينئذ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومثله نخلة، نعم، فيها ثمر لم يبدو صلاحه، الثمر الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه بمفرده، لكن إذا بيعت النخلة وبيعت تبعا لها يجوز، لأن القاعدة عند العلم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعرفنا أنه لا بد أن يكون المبيع معلوما برؤية، برؤية مقارنة للبيع، مقارنة للبيع أو متقدمة على البيع بمدة لا تتغير فيه. يعني أنت شفت لك سلعة، سيارة عند زيد من الناس قبل 5 سنوات، ثم رأيتها بعد 5 سنوات، قال أبي عليك السيارة اللي أنت شفتك الحين قبل 5 سنوات. تغيرت الصفة وما تغيرت؟ تغيرت. المدة 5 سنوات كفيلة بتغيير السلعة، يعني ليس على الرؤية السابقة، لابد أن تراها اليوم. لكن لو سيارة شفتها أمس أو قبل أمس، نعم، ما يضر، لأن هذا الزمن اليسير لا أثر له في تغيير السلعة. أما المدة التي لها أثر في التغير لا تكفي، ف فلا بد أن تكون السلعة معلومة برؤية أو صفة منضبطة على أن المشتري له الخيار إذا تغيرت الصفة. ومن انقسام الخيار خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. إذا قال عندي لك سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، نعم، صفتها كذا وكذا، محركاته، ثم بعد ذلك إذا جاء دفعت قيمتك قال لك بكم؟ 20,000. قلت لا، 18 إلى آخره، اتفقت ودفعت، جاء بها. وإذا تغير ما يبلغ أصل الوصف. للمشتري خيار الخلف في الصفة. والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، لم يوصف بوصف منضبط ولم تتقدم رؤيته بزمن يسير لا تتغير، لا يجوز بيعه حينئذ، ولا معجوز عن تسليمه. أن تكون العين المباعة مقدورة على تسليمها فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الآبق، عبد هرب من سيده، أو مال ضائع. يا مصبحت تشغل السيارة للدوام إلا ما في سيارة مسروقة، جاء واحد من الجيران يتسوالها 100,000، قال أبعطيك 50 إن جت ولا بكيف، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه غير مقدر على تسليمه. فلا يجوز ولا يصح بيع المعجوز عن تسليمه، كالعبد الآبق والشارد والطير في الهوى. تشتري هذا الطير، طير في الهوى، يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ لا يجوز بيعه، لأنه غير مقدور على تسليمه. طائر في الهوى خارج المسجد، لكن طائر في الهوى في المسجد يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ نعم، يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ لماذا؟ مقدور على تسليمه، بس ما في مراوح هنا لسان نقول على خطر عظيم. نعم، على كل حال لا يثبت البيع إلا بعد الرجوع، لا يثبت البيع إلا بعد الرجوع. لكن لو مثلا افترضنا طائر حمام في هذا يطير، كنا نشوف شلون اشتر، ثم بعد ذلك تعرض المروحة، ضربتها المروحة، سقط كسير أو ميت. نعم، من ضمان من؟ من ضمان البائع ولا المشتري؟ من ضمان البائع، لأنه قبل القبض، قبل القبض. يعني فرق بين أن يكون الطائر في هواء ممكن ضبطه أو هواء لا يمكن ضبطه، وسمك في ماء في بحر لا يمكن ضبطه، وسمك في ماء يمكن ضبطه، هذا يختلف عن هذا. فليس قولهم الطير في الهواء على إطلاقه، ولا السمك في الماء على إطلاقه. ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه، بيع المغصوب إلا لغاصبه. جاء واحد وأخذ منك كتابك، قال هذا لي، خذه، لا يجوز أن تبيعه على غيره لأنه غير مقدور على تسليمه. لكن لو جاء الغاصب وقال أنا بشتريه منك كذا، نعم، لأنه في حكم المقدور على تسليمه، هو مسلم، نعم، لأن المشتري استلمه وانتهى. إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، أبو الغاصب مثلا يقدر على أخذه، سلطان يقدر على أخذه منه. المقصود أن من يقدر على أخذه منه يجوز له أن يبيعه عليه. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده، عنده 100 من العبيد، قال ببيع عليك واحد منهم ب1,000، هم متفاوتون، فيهم من يسوى 2,000 و3,000، وفيهم من لا يستحق إلا 100 و200، أنا ببيع عليك ب1,000 عبد منك، حظك نصيبك، اللي يطلع الأول من العبيد ببيع عليك ب1,000، نعم، لماذا لا يجوز بيع مثل هذا؟ نعم، الغرر والجهالة، الغرر والجهالة، احتمال أن يخرج العبد الذي يستحق 3 أضعاف، نعم، واحتمال أن يخرج العبد الذي لا يستحق إلا 1/3 القيمة، فلا يجوز بيع عبد من عبيده من غير تعيين، أو شاة من قطيع عنده قطيع من الغنم، أنا أبيع لك شاة من هذه الشياه ب500، لا يجوز إلا أن يقول هذه الشاة، إلا إذا كانت الشياه متساوية لا مزية لبعضها على بعض، وكذلك العبيد إذا كانت أوصافهم واحدة وأقيامهم واحدة فإنه لا بأس بذلك. ويندر أن يوجد في مثل العبيد أو مثل الحيوانات ما تتطابق أوصافه. نعم، في المصنوعات يمكن، في المصنوعات يمكن، في أجناس الحبوب وأجناس التمور وأجناس يمكن، ولذا قال لو أبيعك قفيز من هذه الصبرة ما يفرق سواء أخذ من أعلاها أو من أسفلها، من يمين من شمال، ما تفرق، 100 صاع أو كيس من هذه الأكياس، نعم، هذا تتساوى أجزاؤه، فلا غرر ولا جهالة، لا غرر ولا جهالة حينئذ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.